خواتيم سورة البقرة في المساء، ما رأيكم؟ ما هو حديث خواتيم سورة البقرة؟ من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتا متفق عليه حديث أبي مسلم البدري، فقال في ليلة فجعله من الثاني الليلة، والليلة أوسع من المساء، فله أن يقولها ولو بعد خروج وقت المساء، فإذا جعلها في وقت أثار المساء كان ذلك سائغا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.